وما قاله رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل حيث احتجوا على أهل السنة فقالوا أنتم تمنعون التأويل وأنتم تؤولون في المعية، تقولون المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك. فنقول إن المعية حق على حقيقتها، لكنها ليست على المفهوم الذي فهمه الجهمية ونحوهم بأنه مع الناس في كل مكان، وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى هل المعية الشيخ محمد رحمه الله قبل أن يتكلم عن المعية ذكر مسألة مهمة وهو يعني مناسبة كلام وضع الشيخ الإسلام أدلة المعية بعد أدلة العلو، لأن هناك تناقضا بينهما قد يبدو للإنسان تناقض، فناسب أن يجيب على هذا الأمر ببيان أدلة معية الله. وعقد الشيخ هذه المباحث، وحقيقة هذه المباحث مهمة جدا وفي معية الله سبحانه وتعالى، والمبحث الأول واضح في أقسامها وأن معية عامة ومعية خاصة. الخاصة وردت والعامة أيضا كذلك وردت في الآيات، وسيأتي إيضاح هذه الآيات التي ذكرها فيما ذكره الشيخ رحمه الشيخ الإسلام من أدلة. لكنه في المبحث الثاني تكلم عن مسألة مهمة، وهو هل يسوغ تفسير الصفة بلازمها، ويقول إن أكثر عبارات السلف يقولون إن العلو كناية عن العلم، إنه عالم بنا سميع لنا مبصر لنا قادر علينا، فيجعلون معنى وهو معكم أي وهو عالم بكم سميع لأقوالكم بصير بأعمالكم قادر عليكم حاكم بينكم، فيفسرونها بلازمها. الشيخ هنا لم يقل إن هذا التفسير خطأ، وإنما قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب وغيره يرى أنها على حقيقتها، لكن ليست كمعية الإنسان للإنسان الذي يمكن أن يكون معنا مع خالد، معناه أنني معه في السيارة في الغرفة، هذا معنى هذا الكلام. لكن معية الله عز وجل لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال، يعني كمثل معية الآدم مع الآدم. فإذا لا بد نقول أن المعية حق على حقيقتها، لكن ليست على المفهوم الذي فهمه الجهمية، بل معنى بعلمه وقدرته وإحاطته واطلاعه علينا. فتفسير السلف لها بلازمها لم يعتبره الشيخ هنا أنه خطأ، وإنما قال إن شيخ الإسلام كان أوسع وأدق في تعبيره منهم. نعم، وذلك هذا نستفيد منها، أحيانا قد تقرأ في بعض الكتب وتجد مثل هذه العبارات فلا يحكم على قائلها بأنه إن عقيدته مخالفة، لأن السلف يفسرون العلو بلازمه، فلا يعني تفسيرهم له بلازمه إنكارهم لصفة العلو على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، إلا إذا يعني صح عنهم تفسيرها بما يقتضي ما فهمه الجهمية وغيرهم. نعم، أحسن الله إليكم. المبحث الثالث، هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ فيه تفصيل. أما المعية العامة فهي ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطان وغير ذلك معاني ربوبيته. وأما المعية الخاصة فهي صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله، وكل صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية. فقد سبق لنا أن الرضا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي به يرضى الذي به يرضي الله وجد الرضا. وكذلك المعية الخاصة إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها في شخص كان الله معه. المبحث الرابع في المعية، هل هي حقيقية أم لا؟ ذكرنا ذلك وأن من السلف من فسرها باللازم وهو الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه، ومنهم من قال هي على حقيقتها لكنها معية تليق بالله خاصة به. وهذا صريح كلام المؤلف هنا في هذا الكتاب وغيره،

وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله، ولا يقول كيف يمكن منكرا ذلك. إذا قال كيف يمكن قلنا سؤالك هذا بدعة، لم يسأل عنه الصحابة وهم خير منك، ومسؤولهم أعلم من مسؤولك وأصدق وأفصح وأنصح. عليك أن تصدق، لا تقل كيف ولا لما، ولكن سلم تسليما. نعم، شوف المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد أتى بهذه المسألة التي تورد يوردها الشيطان على الإنسان وذهن الإنسان، هل بين المعية والعلو تناقض؟ فقال لا يوجد تناقض بثلاثة وجوه جمع الله بينهما في المواصف، والله عز وجل لا يجمع بين المتناقضات. يعني لو صاغها الشيخ بطريقة هذه العبارة لكانت قاعدة، إن الله عز وجل لا يجمع فيما وصف به نفسه بين متناقضات. الوجه الثاني ليس بينهما يعني تعارض، اللي يمكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك، مثل ما نفعل ومثل عليه بأمير الجيش وأمير القوم أنه يقول أبو أنا معكم وتابعكم بالمنظار، الآن يتابعون بالكاميرات، الآن يتابعون بعضهم بعض بالأقمار الصناعية، الأقمار الصناعية تبين إنما الحشرة الصغيرة وهي تمشي، ولعلكم تشوفون الآن ترون الآن في الحروب تصور الرجل وهو يمشي في الأرض، تصورها الأقمار الصناعية، لا يعرف الأقمار هذه لا تعرف ليل ولا نهار، فالله عز وجل على كل شيء قدير، ما يصنعه البشر لا هو من خلق الله عز وجل، وهو دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فما يقدر عليه الله عز وجل وما يستطيعه أعلى مما نتصوره. الوجه الثالث يعني أنها لو اختلفت في حق الله، تعذر اجتماعها بحق المخلوق، فلن تكون متعذرة في حق الخالق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أورد لنا من الأدلة ما يكون جامعا بين الصفتين. وانظر مثلا يعني دعاء السفر، كل منا يقول دعاء السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر وخليفة في الأهل، كيف يكون صاحب معك في سفرك وخليفة لك في أهلك، إلا أنه يعلم، إلا أنه مع خلقه كلهم، يعني كم من الأشخاص يقرأ هذا الدعاء ولا يستشعر أن فيه إثبات صفة المعية لله عز وجل، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أدعية كثيرة وحديث كثيرة، يعني يستطيع الإنسان إذا أعمل فهمه أن يستخرج منها أدلة على مسائل كثيرة. يعني هذا مثال دعاء يقول الإنسان عند سفره، لا يستشعر أو لم يستحضر في ذهنه أن الإقرار بهذا الدعاء هو إقرار بمعية الله سبحانه وتعالى لخلقه. أمثل بالمثال الآخر في أن الله عز وجل يجيب كل مصل إذا قال الحمد لله رب العالمين، وإن كل كم مصلي يعني المسجد الواحد يصلي 100 200، كل من قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل له حمدني عبدي، وفي العالم كله في نفس الوقت كل وقت، فالله عز وجل إذا كان قادر على مثل ذلك فهو قادر على أن يكون معنا وعاليا كما ينبغي لجلال وجهه. لكن لو قال شخص لك أن لا أستطيع، لا يستطيع عقلي هذا الأمر، نقول خلاص إذن قل آمنت بالله وبما جاء عنه وبرسوله وبما جاء عنه وصدقت، ولا تدخل في التفاصيل كيف، لأن كيف السؤال بكيف بدعة، سؤال بهذه العبارة بدعة، لم يسأل عنه الصحابة وهم أفضل مني ومنك، ومسؤولهم يقصد بمسؤولهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم من مسؤولك الذي هو أنا تسألني إذا كنت تخاطبه، وأصدق وأفصح وأنصح. نعم، أحسن الله إليكم. تنبيه، تأمل في الآية تجد، تأمل في الآية تجد كل الضمائر تعود على الله سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى، يعلم ما يلج في الأرض، فكذلك ضمير وهو معكم، فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض، بل هو معنا مع استوائه على العرش. هذه المعية إذا آمنا بها توجب لنا خشية الله عز وجل وتقواه، ولهذا جاء في الحديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت.

أن الشيخ ذكر أن هذه الضمائر يجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية ونعلم علم اليقين أن الله عز وجل أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون معنا في الأرض، لأن الله عز وجل ذكر في هذه الآية هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قال ثم قال وهو معكم أينما كنتم، فكيف جمع الله عز وجل بين كونه على العرش وهو معنا إلا أن نؤمن بأن الله عز وجل معنا على استواء مع استوائه على العرش. والذي حداني أقول أن هذا الكلام المفروض أنه كان بعد الآية أنه ذكر هنا ثمرة الإيمان، فمن ثمرات الإيمان بالمعية قال وهذه المعية إذا آمنا بها توجب لنا خشية الله وتقوى، هذه ثمرة من ثمرات المعية، هذه ثمرة من ثمرات المعية. وسيأتي في آخر الآيات أيضا ثمرات، لكن هذه في الحقيقة هي من ثمرات المعية أنها توجب لنا خشية الله سبحانه وتعالى. ثم أتى بشبهة أهل الحلول. أهل الحلول المشكلة أن أهل الانحراف يردون على أهل السنة بشبهة أهل الحلول، ويرون أن أهل السنة يقولون أن الله معنا حتى وإن كان في الحمام، وأن الله معنا حتى وإن كنا في المرقص، حتى وإن كنا في الخمر فالله معنا، مع أن هذا هو كلام أهل الحلول وليس كلام أهل السنة. الشيخ رحمه الله عقد هذا المبحث في رد شبهة القائلين بأن الله معنا في أمكنتنا، وأتى بستة وجوه أو 5 وجوه. لكنه أتى بالقاعدة التي تكلمنا عنها قليل، وهي التناقض في كلام الله مستحيل، يعني لا يمكن أن تجد آية أو كلاما لله عز وجل أو لرسوله بينهما تناقض. هذه قاعدة، والتناقض في كلام الله مستحيل. وأيضا من الشبه أن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، رد عليهم بأن المعية تقتضي يعني 3 معاني: المخالطة، وتقتضي المصاحبة في المكان، ومعية لا تقتضي اختلاط ولا مشاركة في المكان، وهي وأن المعية كما قال شيخ الإسلام من شواهد مدلولها مطلق المصاحبة. ثم الوصف يعني الشبهة الثالثة أو الرد الثالث والرابع يعني هي رد كلها على أهل الحلول والاتحاد. أنا اطلعت قبل مدة على كتاب أظني أشرت له في المجلس السابق، الحقيقة الشبهة هذه كانت موجودة في الكتب وكان لا يطلع عليها إلا المتعلمون أو الدارسون أو الباحث الذي سيقرأ في هذه الكتب، لكن مع وسائل التواصل هذه الشبهة التي تقرونها الآن كلها موجودة على النت أو على تويتر أو على فيسبوك. فأذكر أنني وجدت هذه الشبهة يردون بها على يعني أهل السنة ويتهجمون بها على علماء السعودية، ويقولون مثل هذه الشبهة التي ذكرت هنا لأحد المعرفات شخص معين من إحدى الدول المجاورة على العقيدة الإباضية، هو يرد بهذه الشبهة التي ذكرها الشيخ محمد بنصها. فمثل هؤلاء حقيقة أن الجهاد في سبيل رد شبهاتهم جهاد عظيم، ولو يعني ولا يحقل الإنسان شيئا إذا وجد مثل هذه الشبهة أن يورد الرد عليها، لأن الناس يقرؤون. لا تحقر أنك تكتب وقد لا يعني ليس عندك من يتابعك، لكن إذا وجدت مثل هذه الشبهة وتستطيع أن ترد عليها فرد عليه، يكتب الرد، الناس سيقرؤون الشبهة، قد يكون من كتب هذه الشبهة له يعني صحت على كلام الناس اليوم متابعين كثير، لكن من سيقرأ؟ دع يقرأ الشبهة 1000 شخص، 200 شخص من هالألف سيقرؤون الردود التي عليها وسيقرؤون الرد على هذه الشبهة، فتكون قد دافعت عن الحق وبينت الصواب والإنسان يبذل قدر وسعه. المقصود أن هذه الشبهة لا يحتقرها الإنسان ويظن أنها فقط موجودة في الكتب وأنها لا تدار أو لا تراك على الرسم، لا تزال موجودة كلما تقدمت التقنية كلما زاد تأثر الناس بما يكتبوا فيها. ثم المؤلف الآن سيبدأ في شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهي الآيات التي ذكرها في المعية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه آيات المعية. الآية الأولى قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والشاهد فيها قوله وهو معكم أينما كنتم. وهذه من المعية العامة لأنها تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك من معاني الربوبية. الآية الثانية قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قوله ما يكون تامة بمعنى ما يوجد. قوله من نجوى ثلاثة أي قيل إنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وأصلها من ثلاثة النجوى ومعنى نجوى أي متناجين. قوله إلا هو رابعهم ولم يقل إلا هو ثالثهم لأنه من غير الجنس وإذا كان من غير الجنس فإنه يؤتى بالعدد التالي أما إذا كان من الجنس فإنه يؤتى بنفس العدد. انظر إلى قوله تعالى عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولم يقولوا ثالث اثنين لأنه من الجنس على زعمهم فعندهم كل ثلاثة آلهة فلما كان من الجنس على زعمهم قالوا فيه ثالث ثلاثة. قوله ولا خمسة إلا هو سادسهم ذكر العدد الفردي ثلاثة وخمسة وسكت عن عدد الزوجي ولكنه داخل في قوله ولا أدنى من ذلك. الأدنى من ثلاثة اثنان ولا أكثر من خمسة ستة فما فوق ما من اثنين فأكثر يتناجيان بأي مكان من الأرض إلا والله عز وجل معهم. وهذه المعية عامة لأنها تشمل كل أحد المؤمن والكافر والبر والفاجر ومقتضاها لحاط بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك. قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة يعني أن هذه المعية تقتضي إحصاء ما عملوه فإذا كان يوم القيامة نباهم بما عملوا يعني أخبرهم به وحاسبهم عليه لأن المراد بالإنباء بالإلزام بالإنباء لازمه وهو المحاسبة. لكن إن كانوا مؤمنين فإن الله تعالى يحصي أعمالهم ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قوله عز وجل إن الله بكل شيء عليم كل شيء موجود أو معدوم جائز أو واجب أو ممتنع كل شيء فالله عليم به. وقد سبق لنا الكلام على صفة العلم وأن علم الله يتعلق بكل شيء حتى بالواجب والمستحيل والصغير والكبير والظاهر والخفي. نعم هذه الآية الثانية الآية الأولى سبق أن تكلم عنها قبل قليل وأتى بالشاهد وهو معكم إنما كنتم وهذا دليل على المعية العامة لأنها تقتضي إحاطته سبحانه بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك من معاني الربوبية. الآية الثانية تكلم فيها عن مسائل لغوية جميلة يعني قال ما يكون من نجوى ثلاثة قال أصلها قيل إنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وأصلها ما يكون من ثلاثة نجوى ومعنى نجوى المتناجين. نجوى لا تظهر عليها حركة الإعراب لذلك يمكن أن يلغز بمثل هذه الآية ما إعراب كلمة نجوى لا عليها حركة. وأذكر ونحن طلاب قال أحد المشايخ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ما معنى أو ما إعراب السوء أو ما أبين معناها ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء السوء لا يظهر عليها حركة فمثلها هنا ما يكون من نجوى ثلاثة، يعني ما يكون من ثلاثة نجوى، نجوى يعني يتناجون فيما بينهم، هذا معنى كلمة نجوى، يعني يتناجون فيما بينهم، هذا المعنى أو الماحة اللغوية الأولى. الثانية قال إلا هو رابعهم ولم يقل إلا هو ثالثهم، وهذه جميلة، هذه لماذا قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهنا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال إذا كان العدد من نفس الجنس فيقال إلا هو ثالثهم، ولكنه ليس من نفس الجنس، الله عز وجل ليس من جنس الثلاثة هؤلاء الذين يتناجون، بل الله عز وجل جنس لوحده سبحانه وتعالى. ولذلك اليهود لما كانوا يدعون أن الله عز وجل من جنس آلهتهم وأنه يعبد مماثل لما يعبدون، قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولم يقولوا ثالث اثنين، لأنهم يرون أنه من نفس الجنس على زعمهم، فما كان من الجنس قالوا فيه ثالث ثلاثة، تعالى الله عز وجل عن ذلك. هذه المسألة اللغوية الثانية. اللغوية الثالثة قال ولا خمسة إلا هو سادسهم، ذكر العدد الفردي ثلاثة وخمسة وسكت عن العدد الزوجي، لكنه داخل في قوله ولا أدنى من ذلك، والمؤلف الشيخ ما اجتهد، لكن أظن أنه حتى لا يكون هناك تكرار، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أربعة إلا هو خامسهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. قول الله عز وجل ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم أبلغ من الكلام الذي قلته قبل قليل، ثم إن العدد الزوجي وما أقل من هذا العدد وما أكثر داخل في قوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الحقيقة هذه الآية عظيمة، الله عز وجل يقول ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، وفي الآية الأخرى التي بعدها أحصاه الله ونسوه، يعني إذا تذكر الإنسان هذا الأمر وهو أن كل شيء يقع في هذه الدنيا فالله مطلع عليه وأنه يحصيه وأنت تنساه، الله عز وجل لا ينسى، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يعني هذه من الآيات التي يعني لا يستطيع الإنسان أن يقرأها دون أن ترتعد فرائصه، أحصاه الله ونسوه سبحانه وتعالى. ثم ختم الله عز وجل بهذا إثبات علمه أن الله بكل شيء عليم، نعم بكل شيء، موجود أو معدوم، حاضر أو غائب، واجب أو ممتنع، فالله عليم به. نعم أحسن الله إليكم. الآية الثالثة قوله لا تحزن إن الله معنا، الخطاب لأبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أولا نصره حين الإخراج إذ أخرجه الذين كفروا، ثانيا وعند المكث في الغار إذ هما في الغار، ثالثا عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فهذه ثلاثة مواقع بيّن الله تعالى فيها نصره لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم. يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، يعني إننا على خطر، فقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر إنا لمدركون، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا، فطمأنه وأدخل الأمن في نفسه، وعلل ذلك بقوله إن الله معنا. وقوله هنا لا تحزن نهي يشمل الهم مما وقع وما سيقع، فهو صالح للماضي والمستقبل، والحزن تألم النفس وشدة همها. إن الله معنا وهذه المعية خاصة مقيدة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وتقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة النصر والتأييد، ولهذا وقفت قريش على الغار ولم يبصروهما، أعمى الله أبصارهم. وأما قول من قال فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار، والحمامة وقعت على باب الغار، فلما جاء المشركون وإذا على الغار حمامة وعش عنكبوت فقالوا ليس فيه أحد فانصرفوا هذا باطل. والحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحا صافيا ليس فيه مانع حسي، ومع ذلك لا يرون من فيه. هذه هي الآية، ما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش فهذا بعيد، وخلاف قوله لو نظر أحدهم إلى قدمه لا أبصرنا. المهم أن بعض المؤرخين عفى الله عنهم يأتون بأشياء غريبة شاذة منكرة لا يقبلها العقل ولا يصح بها النقل. الآية الرابعة قوله إنني معكما أسمع وأرى، هذا الخطاب لموسى وهارون لما أمرهم الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون. قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. وقوله أسمع وأرى جملة استنافية لبيان مقتضى هذه المعية الخاصة وهو السمع والرؤية، وهذا سمع ورؤية خاصان تقتضيان النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قال عنه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هاتان الآيتان الثالثة والرابعة كلهما في معنى واحد، فكلهما معية من الله عز وجل لأنبيائه. الآية الأولى لا تحزن إن الله معنا، هذا خطاب كما قال المؤلف الشارح لأبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بالآية وبين في هذه الآية ثلاثة أوجه من أوجه نصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنه ذكر مسألة مهمة، وهي أن طالب العلم إذا عرضت له مسألة في شرحه سواء كان في العقيدة أو في الفقه ووجد فرصة ليبين خطأ شائعا فيستغل. الشيخ محمد يتكلم هنا عن هذه الآية، كان باستطاعته فقط أن يشرح قول الله عز وجل إن الله معنا، لكنه أتى على مسألة ذكرها المؤرخون وهي محفوظة لدى الناس وقد يكون متصورينها تصورا تاما، وهو أن الغار نسجت عليه عنكبوت أو حمامة وأتت ببيضته باضت فيه لأجل أن يعني ما توقعوا كفار قريش أن في هذا أحد. هذا الإقرار بهذه القصص أصلا يدل على أن هناك خللا في قول الله أو أن المعنى في قول الله عز وجل إنني أن الله معنا فيها نقص، لأن إذا كان الله معنا فليس بحاجة لأن يكون هناك عنكبوت ولا أن تكون هناك حمامة ولا غير ذلك. فكما قال الشيخ رحمه الله بعض المؤرخين يأتون بأشياء غريبة شاذة منكرة لا يقبلها العقل ولا يصح بها النقل. العقل لا يقبلها لأننا لو قبلنا بها إلا إذا ثبتت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح فنقبلها، لكن لو قبلنا بها عقلا فإنها فيها تقليل من المعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر من باب طمانته إن الله معنا. فهذه من المسائل أو مما تجده في غير مظنتي في هذا الكتاب، وهو بطلان قصة العنكبوت والحمامة على الغار في كتاب من كتب العقيدة. ثم الآية الثانية الرابعة آية قول الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هي نفس الآية السابقة بأن المعية هنا معية النصرة والتأييد خاصة مقيدة بموسى وهارون تقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة تقتضي النصر والتأييد. نعم. أحسن الله إليكم. الآية الخامسة قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه جاءت بعد قوله وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. عقوبة الجاني بمثل ما عوقب به من باب التقوى، وبأكثر ظلم وعدوان، والعفو إحسان. ولهذا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعية هنا خاصة مقيدة بصفة، كل من كان من المتقين المحسنين فالله معه، فهذا يثمر لنا بالنسبة للحالة المسلكية الحرص على الإحسان والتقوى، فإن كل إنسان يحب أن يكون الله معه. الآية السادسة قوله واصبروا إن الله مع الصابرين. سبق لنا أن الصبر حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط على أقدار الله، سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. وأفضل أنواع الصبر الصبر على طاعة الله ثم عن معصية الله، لأن فيهما اختيارا، إن شاء الإنسان فعل المأمور، وإن شاء لم يفعل، إن شاء ترك المحرم، وإن شاء ما تركه، ثم على أقدار الله، لأن أقدار الله واقعة شئت أم أبيت، فإما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. والصبر درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه، إما من فرشت له الأرض برودا وصار الناس ينظرون إلى ما يريد، فإنه لا بد أن يناله شيء من التعب النفسي والبدني الداخلي والخارجي. ولهذا جمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بين الشكر والصبر، فالشكر كان يقوم حتى تتورم قدماه فيقول فلا أكون عبدا شكورا، والصبر صبر على ما أوذي، فقد أوذي من قومه ومن غيرهم من اليهود والمنافقين، ومع ذلك فهو صابر. الآية السابعة نعم حتى لا نبعد عن هذه الأمور، قول الله عز وجل في الآية الخامسة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هي في إثبات المعية الخاصة المقيدة بصفة، لكن المؤلف أتى بفائدة نفيسة هنا، وهو لماذا جمع الله بين التقوى وبين الإحسان؟ لأن الآيات التي قبلها تحتاج إلى تقوى وتحتاج إلى إحسان، فعقوبة الجاني بمثل ما عوقب به في قول الله وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، تقتضي التقوى، ألا يزيد، ألا أن يعاقب بمثلها، ولا وأن من إذا زاد كانت ظلما. قال والعفو هو إحسان، لأن الله عز وجل قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكف في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم ذكر ثمرة من ثمرات المعية، وهي قوله الحرص على الإحسان والتقوى، فإن كل إحسان يحب، كل إنسان يحب أن يكون الله معه. إذا كنت تحب أن يكون الله معك فعليك بالإحسان. ثم أتى بالآية السادسة وهي قوله واصبر إن الله مع الصابرين. وقال سبق لنا أن الصبر حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن السخط على أقدار الله. هذا الكلام سبق أن لما شرحناه هو في الآية، في إذا كان عندكم مجلد الواحد في صفحة 200، أتى بمعنى الصبر، وقلت لكم في ذلك أنه لما قال واصبر لحكم ربك في آية إثبات العينين لله عز وجل، واصبر لحكم ربك، قال الشيخ محمد فائدة نفيسة، قال إن هذه الآية تتناول الأقسام الثلاثة كلها، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. نكملها بهذا الكلام الذي ذكره هنا، أفضل أنواع الصبر الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. يعني قوله سبق معنا في المجلد الواحد، هي في صفحة 200، وأما في المجلدين عاد أنتم بحثوا عنها، هي في موضوع إثبات العينين لله عز وجل. فالصبر درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه، وذلك المسلم الذي يؤمن بأقدار الله يصبر على ما أصابه ويعيش واقع، لا يتجزأ. يعني الآن مثلا قالوا لك يعني ألغي الاختبار، ما خلاص ألغي انتهى الموضوع، انت يعني التسخط على ما قدر الله عز وجل، أو أنك نمت ذلك اليوم، أو لم تستطع أن تختبر، خلاص قدر الله عز وجل، هذا من تقدير الله. فلا تتسخط، عليك أن تبادر لأن تعيش مثل هذا الأمر وتعالج ما وقع من خطأ. ولذلك الصبر هي منزلة عالية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. الآية السابعة قوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم خبرية تفيد التكثير، يعني فئة قليلة غلبت فئة كثيرة عدة مرات، أو فئات قليلة متعددة غلبت فئة كثيرة متعددة، لكن لا بحوله ولا بقوتهم بل بإذن الله أي بإرادته وقدرته. ومن ذلك أصحاب طالوت غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين، ومن ذلك أصحاب بدر غلبوا قريشا وهم كثيرون. أصحاب بدر خرجوا لغير قتال بل لأخذ عير أبي سفيان، وأبو سفيان لما علم بهم أرسل صارخا إلى أهل مكة يقول: أنقذوا عيركم، محمد وأصحابه خرجوا إليها يريدون أخذ العير، والعير فيها أرزاق كثيرة لقريش. فخرجت قريش بأشرافها وأعيانها وخيلائها وبطرها يظهرون القوة والفخر والعزة، حتى قال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. فالحمد لله غنوا على قتله هو ومعه. كان هؤلاء القوم بين 900 و1000، كل يوم ينحرون من الإبل 9 أو 10 إلى 10، والنبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه 314 رجلا، معهم 70 بعيرا وفرسان فقد يتعاقبونها، ومع ذلك قتلوا الصناديد العظماء لقريش حتى جيفوا وانتفخوا من الشمس وسحبوا إلى قريب من قريب بدر خبيثة. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، لأن الفئة القليلة صبرت والله مع الصابرين، صبرت كل أنواع الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء الجهاد والله مع الصابرين. انتهت آيات المعية. وسيأتي للمؤلف رحمه الله فصل كامل في تقريرها. فما هي الثمرات التي نستفيدها بأن الله معنا؟ أولا، الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شيء، وأنه مع علوه فهو خلقه لا يغيب عنه شيء من أحوالهم أبدا. ثانيا، أننا إذا علمنا ذلك وأمنا به فإن ذلك يوجب لنا كمال مراقبته بالقيام بطاعته وترك معصيته، بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا، وهذه ثمرة عظيمة لمن آمن بهذه المعية. نعم، هذه الآية الأخيرة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، هي من مثل قوله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. لكن يعني المؤلف هنا تكلم عن قصة أصحاب طالوت وأصحاب بدر، وأفاض القول في قصة أصحاب بدر والصبر الظاهر منهم الذي نالوا به هذا الأجر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وبين أنهم صبروا كل أنواع الصبر الثلاثة على طاعة الله وعن معصية الله وعلى ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء الجهاد، وهذه تقتضي المعية المقيدة، المعية المقيدة كما سبق في الآيات التي قبلها. ثم ذكر المصنف رحمه الله ختم بالثمرات، ولكنه ختم بالثمرات هنا بثمرتين، مع أنه سبق أن ذكر ثمرتين أيضا، سبق أن ذكر أن الإقرار بمعية الله عز وجل، الإيمان بمعية الله عز وجل يورث عند العبد الحرص على الإحسان والتقوى والصبر، لأن الإنسان كل إنسان يحب أن يكون الله معه، والله سبحانه وتعالى مع المحسنين ومع المتقين ومع الصابرين. وأيضا الثمرة الثالثة التي ذكرها رحمه الله تعالى، ذكرها في أول الكلام، هو في قوله أنها توجب لنا خشية الله سبحانه وتعالى، لكن هنا قال مراقبته، خشية غير المراقبة. المقصود أن المؤلف هنا أسهب الكلام في هذا الموضوع، وهو معية الله سبحانه وتعالى مع خلقه. أسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما بذل ونصح وبين، وكما أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر والثواب لقائله وسامعه وقارئه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.